بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن، مشغولين بجمعه في الصدور والسطور، وكان كتاب الله يستغرق جل أوقاتهم كما يملك عليهم كل مشاعرهم، وكان الوحي ينزل على نبيهم في كل لحظة، أو يمكن على الأقل أن ينزل في أي لحظة بالآية والآيات بعد الواقعة أو الواقعات، فأن لأولئك الصحابة الوقت لمتابعة سبب كل آية، وكيف يتيسر للواحد منهم أن يشهد بنفسه نزول كل آية، وأن يكون دائما في المكان أو الزمان اللذين نزلت في نطاقهما الآيات. وإذا اندفع بعضهم إلى حفظ كل ما سمعه أو تقييده، فهل يجب أن يكون كل ما حفظه وعلمه متناولا كل ما يجب أن يحفظ أو يعلم من أسباب النزول؟ حاشية: قارن بما ذكرناه في كتابنا علوم الحديث ومصطلحه صفحة 70 عن صعوبة تقييد الصحابة كل ما حدث به النبي من أحاديث، فإن الموضوعين متشابهان، بل يكادان يرتدان إلى موضوع واحد. انتهت الحاشية. إن المنطق السليم لا يحكم بأن أحدهم إنما كان يتكلم على معرفته الدقيقة بما تيسر له سماعه بنفسه، ولكننا لا نستبعد أن يكون هو نفسه جاهلا بعض هاتيك الأسباب، مثلما لا نستبعد أن يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثير من هذه الأسباب، وأنه كلما امتد بالناس الزمان ازداد جهلهم بها لبعدهم عن الينبوع الصافي النمير. لذلك كان علماء السلف الصالح يتشددون كثيرا في الروايات المتعلقة بأسباب النزول، وكان تشددهم يتناول أشخاص رواتها وأسانيدها ومتونها. فأما الأشخاص فما كان أشد ورعهم إذ يستفتون في أسباب النزول. هذا محمد بن سيرين، حاشية: هو محمد بن سيرين البصري، ويكنى أبا بكر، اشتهر بالحديث وتعبير الرؤيا، وكان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. توفي سنة 110 تهذيب التهذيب، الجزء التاسع صفحة 214. انتهت الحاشية. يقول: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. حاشية: الإتقان، الجزء الأول صفحة 52. انتهت الحاشية. ولكن هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات، وحجتهم في هذا لا تقبل الجدل، فهم يرون أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل عمدته النقل والسمع، محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد جدا أن يقول ذلك من تلقاء نفسه. حاشية: منهج العرفان لمحمد علي سلامة، صفحة 39، انظر الإتقان، الجزء الأول صفحة 52. انتهت الحاشية. ولذلك قرر ابن الصلاح والحاكم وغيرهما في علوم الحديث أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند له حكم المرفوع. حاشية: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحت يلتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه الحديث. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإتقان، الجزء الأول صفحة 52، وانظر أيضا الإتقان الجزء الأول صفحة 229، والشراج الإتقان الجزء الأول صفحة 533. انتهت الحاشية. وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعتضد بمرسل آخر رواه أحد أئمة التفسير الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب والضحاك. حاشية الإتقان الجزء صفحة 553. انتهت الحاشية. وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل والتابعي الذي أخذ عن الصحابي فهم أن الغرض من اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو السماع للحادثة أو السؤال الذي كان سبب نزول شيء من القرآن، ولعل التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا الوسيلة لمعرفة سبب النزول في الرواية الصحيحة، مستبعدين فيها كل محاولة شخصية لإبداء الرأي أو الاجتهاد في مثل هذا الموضوع. وإلى هذا أشار الواحدي بقوله ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. حاشية أسباب النزول للواحدي صفحة 3 إلى صفحة 4. انتهت الحاشية. ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح في القول بأسباب النزول مخافة الكذب على القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثم أخذ على العلماء في زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب كأنهم لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنظر الله به كل من افترى على الله كذبا، فقال مساء متألما وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. حاشية نفسه صفحة 4. انتهت الحاشية. ولكي لا نسلك في عداد أولئك المخترعين في الدين الخائضين في الإفك المبين، نعترف كما ندعو علماء عصرنا إلى الاعتراف بأننا جميعا مهما نجد في طلاب الروايات الصحيحة التي توصلنا إلى أسباب نزول الكتاب لن يكون في وسعنا أن نجمع الآيات كافة التي وقع نزولها بعد أسئلة أو أسباب، فذلك يلجئنا إلى وضع تصانيف كثيرة تحيط بهذه المعلومات الدقيقة الواسعة بعد تمحيص كل ما ورد فيها من متون وأسانيد. ولقد تعرض التصانيف القدامى أنفسهم في أسباب النزول للنقد الشديد، رغم ما اتسم به مؤلفوها من الورع البالغ والحذر العلمي الأمين، فلن يكون نقد ما نقوله اليوم إلا أشد وأقسى، ولن يكون المأخذ علينا إلا أمر وأنكى. وحسبك أن السيوطية بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف حاشية، وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب علي ابن المديني شيخ البخاري، الإتقان الجزء الأول صفحة 48، انتهت الحاشية. ما لبث أن عرض بنا في كتاب الواحدي من إعواز، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 48، انتهت الحاشية. ثم عرض باختصار الجعبري، حاشية هو إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم المشهور بالجعبري ويلقب ببرهان الدين، له تصانيف قيمة منها روضة الطرائف في رسم المصاحف وعقود الجمان، وشرح الشاطبية في علوم القراءات يسمى كنز المعاني. توفي سنة 732، الضرر الكامنة الجزء الأول صفحة 50، انتهت الحاشية. لهذا الكتاب وحذفه أسانيده من غير أن يزيد عليه شيئا، وأخبر بعد ذلك بأن شيخ الإسلام أبا الفضل ابن حجر، حاشية هو الإمام الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، واسمه أحمد بن علي أبو الفضل شهاب الدين، ينسب إلى عسقلان بفلسطين وفيها كان مولده، أقبل على حفظ الحديث وألف فيه حتى انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك، من كتبه القيمة المطبوعة لسان الميزان وتهذيب التهذيب والإصابة في تمييز أسماء الصحابة والضرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وبلوغ المرام في أدلة الأحكام وطبقات المدلسين الذي سماه أهل التقديس، ومن كتبه المخطوطة الجديرة بالنشر الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام، ونزهة الألباب في الألقاب، وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث، والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس وتوفي ابن حجر سنة 852 للهجرة، الأعلام الجزء الأول صفحة 173، انتهت الحاشية. ألف في أسباب النزول كتابا مات عنه مسودة، فلم يتيسر للسيوطي أن يقف عليه كاملا، ومع أن عبارته تشي بأنه وقف على شيء منه أو على المسودة كلها التي مات أبو الفضل عنها، لم يشر قط إلى إعجابه بصنيعه ورضاه عنه، بل أوشك أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنائع السابقين كلهم في كفة، وصنيعه هو أعني السيوطي في كفة أخرى في كتابه الحافل الموجز المحرر الذي لم يؤلف مثله في هذا النوع، وهو المسمى لباب النقول في أسباب النزول، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 48، وقد طبع لباب النقول ببولاق سنة 1280 هجرية بهامش تفسير الجلالين، انتهت الحاشية. وربما لم يكن لافتخار السيوطي بكتابه كبير قيمة في نظرنا، فقد ألفنا في الأعصر المتأخرة هذه النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب أولئك العلماء الجماعين، وألفنا بصورة خاصة هذه النغمة غير المحببة في كتب السيوطي نفسه رحمه الله وغفر له، ولكن يعنينا من لهجة الفخر هذه ما توحي به من إعواز الكتب القديمة حقا، فلولا نقص فيها حال دون وفائها بهذا العلم العظيم لما آنس السيوطي وغيره جراءة على رميها بالضعف والإعواز. وليت ذات الإعواز كان موطن الضعف الوحيد في هاتيك التصانيف، إنها لتعج حتى بالأخطاء التاريخية والمغالطات المنطقية والمبالغات العجيبة والغرائب النادرة. يقرأ الواحدي مثلا قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حاشية سورة البقرة الآية 14 بعد 100 انتهت الحاشية. فلا يستنتج منه أنه وعيد عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد ويعطلون الشعائر وينتهكون الحرمات ويسعون في خراب بيوت الله، بل يقع في خطأ تاريخي فاحش لو كان متعلقا بشخصه هو لهان أمره، ولكنه يحمله حملا على نص في كتاب الله، وما كان له ولا لغيره أن يحملوا على القرآن خطأ من أخطائهم. فمن عجب أن الواحدية لم يتحرج هنا من أن يذكر رأي قتادة الذي قال: إن الآية نزلت في بخت نصر البابلي وأصحابه، فقد غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من الروم. حاشية أسباب النزول للواحدي صفحة 24 انتهت الحاشية. فيذكر اتحاد النصارى مع بخت نصر على تخريب بيت المقدس، مع أن حادثة بخت نصر هذا وقعت قبل ميلاد المسيح ب633 سنة. حاشية قارن بتفسير المنار الجزء الأول صفحة 431 انتهت الحاشية. ويغتفر للواحدي هذا الخطأ لأمرين: أما أحدهما فهو أنه لم يكن معدودا بين المؤرخين، وأما الآخر فهو أنه لم يختر رأي قتادة بل اكتفى بذكره من غير تعليق عليه، كأنه لا يرى فيه بأسا، وإن كان قد ذكر قبله تأويلا وبعده تفسيرا، وجاء كلا الأمرين الآخرين محتملا. ففي التأويل الأول قول ابن عباس من رواية الكلبي: نزلت الآية في طيطوس. حاشية وردت في مطبوعة أسباب النزول صفحة 24 تطلوس صوابها ما أثبتناه، ومنهم من يسميه تيتوس بتاءين بدلا من الطاءين انتهت الحاشية. نزلت الآية في طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. ولا مانع من هذا التأويل في نظر المؤرخين، لأن دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع بعد المسيح ب70 سنة. وفي التفسير الأخير قول ابن عباس أيضا، ولكن من رواية عطاء حاشية لا بد أن يلاحظ هنا كيف تضاربت روايتان كلتاهما عن ابن عباس، إلا أن إحداهما من طريق الكلبي والأخرى من طريق عطاء. ومن عجب أن ابن عباس نفسه يرمي الآية نازلة طارة في الرومان، يرى الآية نازلة طارة في الرومان وطارة في العرب، انتهت الحاشية، نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. وابن عباس يشير بهذا إلى قصة عمرة الحديبية، وربما بدا هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآني والتاريخي، أو ربما بدا على الأقل أكثر احتمالا من حادثة طيطوس، إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة لأن تكون هي المقصودة بالآية. ولكن يعترض على هذا التأويل بأن مشركي العرب عمروا المسجد الحرام في جاهليتهم وعدوه مناط عزهم وفخرهم وما سعوا في خرابه قط، فلا تقصدهم الآية إلا في ناحية واحدة، وهي منعهم النبي وأصحابه من دخول مكة في عمرة الحديبية. حاشية. ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير المنار الجزء الأول صفحة 431 أنه يصح أن تكون الآية في الأمرين على التوزيع، فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة، والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين، وفي قرن العملين إشارة إلى تساويهما في القبح. انتهت الحاشية. وحتى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه الواحدي جهلا بحوادث التاريخ يمكن التماس العذر له فيه بحمل قوله على أدرينال الروماني الذي سماه اليهود بختنصر الثاني، وقد جاء بعد المسيح 130 سنة وبنى مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات وبنى هيكلا للمشتري على أطلال هيكل سليمان، وحرم على اليهود دخول المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل. حاشية. تفسير المنار الجزء الأول صفحة 431. وإن التمسنا للواحدي مثل هذا العذر فأي عذر لابن جرير الطبري المفسر المؤرخ الذي لم يكتف بذكر حادثة بختنصر كما فعل الواحدي، بل اختارها من بين طائفة من الأقوال كعادته، فصرح قائلا: وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال أعان الله عز وجل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بختنصر على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. حاشية. تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 397. ومن العجيب أن ابن جرير يستدل على صحة ما ذكره بعبارة طويلة لا مجال لنقلها هنا، فليراجعها القارئ إن شاء. الجزء الأول صفحة 398. انتهت الحاشية. ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ويختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ؟ ألنا على الصعيد العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعا عنه وتحيزا إليه، أم نسلم بالخطأ التاريخي يقع به أكابر العلماء وأوثق الحافظين؟ ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخية التي حملت حملا على أسباب النزول وأنطقت القرآن بما لم ينطق لطال بنا الاستعراض وامتد بنا التجوال، وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا على السر الكامن وراء هذه الأخطاء. فهو في نظرنا ظن أكثر العلماء أن لا بد لكل آية من سبب نزول، حتى في وقائع الأمم الماضية التي دفنت معها أسبابها ونتائجها، وطويت في رموزها مقدماتها وعواقبها. فإن كان لزاما التماس سبب نزول لها فليكن متعلقا بالأحياء على عهد الرسول الكريم، سواء أكانوا من المؤمنين أم من المشركين أم من أهل الكتاب. فبدلا من أن يقال في الآية التي نحن فيها إن سبب نزولها دخول بختنصر أو طيطوس بيت المقدس لتخريبه، تلقي نظرة فاحصة على السياق القرآني قبلها، فيلاحظ أنه كان خطابا لأهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم، وأنه بالضرورة ما يبرح خطابا لهم ولأمثالهم يستنكر كل حادثة تنتهك فيها حرمات المعابد، سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم، وسواء أصدرت عنهم أم عن غيرهم، وسواء أوقعت حقا أم سوف تقع أم يمكن أن تقع. فخطابهم بالآية لا يرمي إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة، وإنما يتناول وعيدا شديدا لكل من تحدثه نفسه بتخريب المعابد في أي زمان أو مكان. وإيثار مثل هذا التأويل ينقذ المفسر من الخط الأعمى في أسباب النزول، ويفرد في القرآن صورا وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب، وكان المنطق نفسه يقضي بأن تنزل هكذا ابتداء من غير أسباب، أو كان المنطق يقضي بأن يكون لها سبب عام لا ينبغي أن يعد سببا حقيقيا، كقصة موسى التي تكررت في مواطن مختلفة من القرآن بصور شتى، فإنها نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب، ومن أبى إلا أن يلتمس لها أسبابا ردها جميعا إلى سبب واحد عام هو تسلية النبي وتثبيت فؤاده في غمرة الشدائد التي كان يلقاها في قومه الجفاة العتاة. لكن الآيات التي صورت قصة موسى وقد نزلت في غير زمن صاحبها يقال إنها نزلت لتسلية محمد لنزولها في زمانه، ولا يقال إنها نزلت في موسى وقومه، لأنها تنزلت بعد إسدال الستار على تلك القصة بقرون وأجيال. فلا معنى للاعتراض إذن بمثل قصة يوسف التي ورد فيها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. حاشية: أسباب النزول للواحدي، صفحة 203، والحديث من رواية الصحابي سعد بن أبي وقاص. انتهت الحاشية. لأن سبب نزول الصورة كلها لا آياتها الأولى وحسب أمر صريح يتعلق بالصحابة السائلين أنفسهم، فقد كانوا متعطشين حقا إلى قصص قرآني يكون لهم فيه موعظة وعبرة، وقد رغبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة لا لبس فيها في الاستماع لأحسن القصص. حاشية: يدل على ذلك أيضا أن سعدا يقول في حديثه نفسه بعد ذلك: فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم يعلق سعد على هذا بقوله: كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن. انظر أسباب النزول للواحدي، صفحة 203. انتهت الحاشية. وما في ذلك مكان لعجب، كما لم يكن في سؤال اليهود عن ذي القرنين موضع لعجب، حتى قال قتادة: إن اليهود سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. حاشية سورة الكهف وقارن بالواحد صفحة 225 انتهت الحاشية. لذلك لم نتشدد في عبارتنا الموضحة للقسم القرآني الذي نزل ابتداء غير مبني على سبب، فلم نجعل هذا القسم شاملا كل الوقائع الماضية بل أكثرها، أو القسم القرآني، فلم نجعل هذا القسم القرآني شاملا كل الوقائع الماضية بل أكثرها، ولا شاملا كل القصص القرآني بل أغلبها، ولا شاملا حتى كل مشاهد القيامة وتصوير الجنة والنار، بل جل هاتيك المشاهد والصور. حاشية: من ذلك مثلا أن أبا العالية والضحاك ذكر في نزول الآية في سدر مخضوب من سورة الواقعة أن المسلمين نظروا إلى واد مخصب بالطائف فأعجبهم سدره فقالوا يا ليت لنا مثل هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية في سدر مخضوب. أسباب النزول للواحدي صفحة 301 انتهت الحاشية. فلا شيء يمنع أن يكون لبعض هذه النوازل أسباب، ولكن لا مفر للباحث من أن يسلم بقلة احتياجها إلى هذه الأسباب حين يوازن بينها وبين غيرها من القضايا التشريعية والتوجيهية في كل من الميدانين الفردي والاجتماعي. فما أقرب ما يفكر القارئ بسبب النزول إذا وقعت عينه على آية في أحكام العبادات أو المعاملات أو الحلال والحرام أو الغزو والجهاد أو الأحوال الشخصية أو الحقوق المدنية أو المعاهدات الدولية، فما يفهم شيء من هذا إلا إذا ارتبط بسبب نزوله التاريخي وسلك في نطاقه النفسي أو الاجتماعي الذي كان سر مهبط الوحي فيه. وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلط غير المقصود الناشئ من مبالغة المفسرين بإدراج الوقائع الماضية في أسباب النزول، واجهنا عقبات أخرى في صيغ الروايات المتعلقة بهذه الأسباب، فليست عبارة الرواية الصحيحة نصا في بيان سبب النزول في جميع الأحوال، بل فيها النص الواضح وفيها ما يحتمل السبب وسواه. فإذا صرح الراوي برفض السبب فقال سبب نزول هذه الآية كذا، أو أتى بفاء تعقيدية داخلة على مادة نزول الآية بعد صرده حادثة ما أو ذكره سؤالا طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدث كذا، أو سئل عليه السلام عن كذا فنزلت آية كذا، فذلك نص واضح في السببية. وأما إذا اكتفى بقوله نزلت هذه الآية في كذا، فإن العبارة تحتمل مع السببية شيئا آخر هو ما تضمنته الآية من الأحكام. قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند، كما في قول ابن عمر في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند، وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال والتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. حاشية: هذه عبارة الزركشي في البرهان الجزء الأول من صفحة 31 إلى 32، وقد اختصرها السيوطي في الإتقان الجزء الاول صفحة 53 انتهت الحاشية. ولذلك لو قال راو نزلت هذه الآية في كذا وقال آخر نزلت في غير ذلك، فإن كان اللفظ يحتمل كلا القولين حمل عليهما ولا تناقض في ذلك، وإلا تعين ما يدل عليه اللفظ ويساعد السياق على فهمه. وأما إذا قال أحد الراوين نزلت الآية في كذا بهذا النص الصريح فإن المعول عليه ما كان نصا فهو أولى بالتقديم مما كان محتملا. وقد تتعدد الروايات في سبب نازل واحد من القرآن وتؤدى تلك الروايات بألفاظ صريحة في إفادة السببية، فللعلماء في مثل هذه الحال مقياس دقيق يرجحون به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بينها توفيقا سائغا مقبولا. فإن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة ولم نستطع ترجيح إحداهما جمعنا بينهما وحملنا الأمر على وقوع سببين نزلت الآية بعدهما معا. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاءه عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. حاشية البخاري الجزء السادس صفحة 99 انتهت الحاشية. وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال ابن أمية حاشية هو هلال ابن أمية الخزاعي أحد الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تاب الله عليهم. وقارن بالبخاري الجزء السادس صفحة 100 انتهت الحاشية. قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله، إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. حاشيه وفي رواية أنه قال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. البخاري الجزء السادس صفحة 101 انتهت الحاشية. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ إذا كان من الصادقين. حاشية راجع تفصيل القصة في تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 265 وقارن ذلك بالإتقان الجزء الأول صفحة 56 انتهت الحاشية. فتقارب الزمن بين الحادثين يجعل الجمع بينهما ميسورا. فقد بدا أحد هذين الصحابيين سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموضوع ثم قفاه الآخر قبل أن يجيبه عليه السلام، ثم أنزل الله آيات الملاعنة في سورة النور إجابة لكلا السائلين، وليس ببعيد كما يقول الحافظ الخطيب أن يكون قد اتفق لهما ذلك في وقت واحد، وحمل الأمر على تعدد السبب هو الظاهر وهو أولى بالاعتبار، ولا مانع من تعدد الأسباب على حد تعبير ابن حجر. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 56 انتهت الحاشية. وإن كانت الروايتان صحيحتين ولم استطع ترجيح إحداهما ولا الجمع بينهما لتباعد الزمن بين أحداثهما، حملنا الأمر على تعدد نزول الآية. مثال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتم صورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر الصورة، وهن ثلاث آيات. حاشية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتهت الحاشية. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: وإن عاقبتم الآية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 57 انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.